وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود إلى آخر العبارات قبل تطبيق البحث وعليه السلام قبل تطبيق البحث لابد من كتابة خلاصة لهذا البحث. فنقول: وأما النهي في العبادات بداية البحث، وأما لا قبل المفاهيم بنصف. وأما النهي في العبادات فقال المصنف: العبادات على قسمين، ذاتية كالسجود وغير ذاتية وهي محتاجة في عباديتها إلى الأمر كصوم العيدين. وأما النهي في العبادات فقال المصنف: هي على قسمين، ذاتية كالسجود وغير ذاتية وهي محتاجة في عباديتها إلى الأمر كصوم العيدين. والقسم الثاني تارة يكون عبادة بالفعل لوجود الأمر وتارة يكون عبادة شأنية لعدم الأمر، بمعنى أنه لو تعلق بها الأمر لكانت عبادة كصوم العيدين وصلاة الحائض. ثم بعد التقسيم يقول الأخوند: أما العبادة الذاتية فالنفي فيها كما يقول أبو حنيفة يدل على الصحة، لأن العبادة الذاتية مقدور عليها. وأما العبادة غير الذاتية التي تعلق بها الأمر فإنه لا يعقل توجه النهي عليها لاجتماع الأمر والنهي على واحد ذي وجه واحد تصلي ولا تصلي إلا أن يقال بجواز اجتماع الأمر والنهي في الواحد ذي الوجه الواحد فيكون النهي حينئذ دالا على الصحة وأما العبادة الثانية كصلاة الحائض فإطلاق العبادة عليها يكون بنحو من التسامح لأنها ليست بعبادة حقيقة فإذا النهي ها هنا لا يدل على الصحة خمس وجه المصنف من بعد ما قسم العبادة إلى قسمين ذاتية وغير ذاتية ثم قسم غير الذاتية إلى قسمين ما تعلق بها الأمر بالفعل كصلاتي وصلاتك وما لم يتعلق بها الأمر بالفعل كصلاة الحائض قال أما العبادة الذاتية فهي مقدورة وإذا كانت مقدورة للمكلف وتعلق بها النهي يدل على صحتها هذا هو التفسير المشهور لعبارة المصنف بالنسبة إلى العبادة الذاتية أنها مقدورة وكل ما كان مقدورا ويتمكن المكلف من إتيانه فإذا تعلق به الأمر يدل على الصحة كما تقدم بالأمس أما غير المقدور فلا وإن قال البعض أنها مقدورة على كل حال العبادة الذاتية وإن فسر البعض عبارة المصنف أن مراد من المقدور أي أن العبادة الذاتية مقدورة على كل حال فاسدة كانت أو صحيحة فإذا فيمكن أن يتعلق بها النهي فلا يدل على الصحة لأنها مقدورة على كل حال صحيحة كانت أو فاسدة فتعلق النهي بها لا يدل على صحتها هكذا فسر البعض العبارة لكن التفسير المشهور على خلاف هذا أنها مقدورة يعني أنها مقدورة وبحسب الظاهر القدرة عليها يدل على من؟ على أنها يمكن أن تتحقق يمكن أن يتعلق بها النهي فإذا تعلق بها النهي دل على أمر صحيح وأما العبادة التي تكون عبادة بالأمر يعني بسبب الأمر تحصل على من؟ على عنوان العبادية كالصلاة كالصوم كالكذا الذي هو تعلق بنا هذه العبادة مع وجود الأمر يعني بعد فرض كونها عبادة بالفعل لا يمكن أن يتعلق بها الناس، لأنه لو تعلق بها الناس لكان من باب صلي لا تصلي، لكان من باب اجتماع الأمر والنهي على وجود واحد ذي وجه واحد لا كالصلاة والغصب الذي هناك جوز البعض التوجه النهي عليه من باب تعدد العناوين، لكن هنا العنوان واحد. فإذا العبادة الفعلية كصلاتي وصلاتي لا يعقل أن يتوجه عليها النهي، من المحال توجه الخطاب عليها، وإذا كان من المحال توجه الخطاب عليها فلا يقال. هل النهي فيها يدل على الفساد أو لا يدل؟ لا يتوجه حتى يقال أنه يدل على الفساد أو لا يدل. نعم، بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي في الأمر الواحد بالعنوان الواحد، لو فرضا قلنا بهذه المقالة، يعني يصح بعد تعلق الأمر بها أن يتوجه عليها النهي، ولو كان من باب الوجود، ولو كان من باب الوجود الواحد في العنوان الواحد يتوجه الكلام على أنه لو توجه الخطاب، لو توجه النهي هل يدل على الفساد أو لا يدل؟ نقول لا يدل على الصحة. واضح المثل؟ لقلنا يدل على الصحة، لكن بناء على جواز توجه النهي على العبادة الفعلية. أما العبادة الثانية، يعني العبادة الثانية يعني ما من شأنها لها قابلية، لو تعلق بها الأمر لكانت عبادة كصيام العيدين. فهنا يقول لا معنى لكي يقول القائل لو توجه النهي عليها أيدل على الصحة أو لا يدل، لأنها ليست بعبادة بالفعل، هي فرض عبادة، فليست بفعلية وإنما هي شأنية، ليست بفعلية وإنما هي استوائية، ليست بالفعل عبادة. فتوجه النهي لا يبقى إلا النهي، ليس هناك من شيء، ليس هناك من أمر حتى يقال أهي بما هي متحققة وعبادة، أنه يدل على الفساد فيها أو لا يدل. فيقول الحد الثاني وهو العبادة الشأنية لا يجري فيها هذا النزاع، لأننا نتكلم عما هو من شأنه أن يكون عبادة وليس بعبادة، فالنفيها هنا لا يدل على الصحة. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة تطبيقا. وأما العبادة، يعني وأما الكلام في النهي عن العبادات، فما كان منها أي من العبادات عبادة، فما كان من العبادات عبادة ذاتية، مثل من كالسجود والركوع، هذه بذاتها عبادة كما تقدم، والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى. فمع النفي عنه أي عن العمل العبادي ذاته يكون مقدورا، يكون مقدورا على تفسير المشهور، يعني لما كان مقدورا وتعلق به النهي فالنهي يدل على الصحة. يكون مقدورا بعضهم فسرها يعني يكون مقدورا الأمر العبادي ذاته كان صحيحا في واقعه أو لم يكن، لأن المكلف قال لأن الإنسان قادر أن يسجد ويركع، سواء كان السجود صحيحا أو كان باطلا فالنفي لا يدل على الصحة. فإن فسرنا العبارة يكون مقدورا أي يكون مقدورا أي يكون متعلقا بالتكليف مقدورا للمكلف فالنفي فيه يدل على الصحة. وإذا قلنا مراد من يكون مقدورا أعم من كونه صحيحا أو فاسدا فالنفي لا يدل على الصحة، بل كما يكون مقدورا كما إذا كان مأمورا به، يعني كما إذا كان من العبادات التي لو تعلق بها الأمر لكانت عبادة، فهو يكون مقدورا كما إذا كان مأمورا به، مثل ما لو كان مأمور به يكون مقدور، لما يكون مقدور يكون مقدور السجود وأمثاله. فإذا تعلق به النهي يدل على من؟ على الصحة. وما كان شروع في العبادة غير الذاتية، وما كان شروع في العبادة غير الله، وما كان منها أي من العبادة عبادة لاعتبار قصد القربة، لاعتبار من؟ يعني ما كانت عبادة لولا قصد القربة، يعني لولا قصد امتثال أمرها. السجود بما هو سجود عبادة لا يحتاج إلى قصد أمره، وجد الأمر أو لم يوجد هو بذاته عبادة. بعض الأمور لا تكون عبادة إلا إذا ورد الأمر وقصدت امتثال ذلك الأمر. بل ومنها ما كان عبادة لاعتبار قصد القربة فيه، أي في عباديته لوجود الأمر، لو كان مأمورا به فلا يكاد يقدر عليه. على مثل هذا لا يمكن أن يتمكن الإنسان وأن يقدر عليه. لماذا؟ لأنه من باب الشيء الواحد، فإذا تعلق به الأمر لا يمكن أن يتعلق به النهي، فلا يكاد يقدر عليه. يعني فالنهي لا يتوجه هنا حتى نقول النهي هل يدل على الصحة أو لا يدل؟ في مكان نتكلم النهي يدل على الصحة أو لا يدل يمكن أن يتوجه النهي، أما في مثل هذا المقام فلا يمكن أن يتوجه النهي. وإذا لا يمكن أن يتوجه النهي فلا يقال النهي هنا يدل على الفساد على الصحة أو لا يدل. يقول بل نعم إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو بعنوان واحد، تصلي ولا تصلي. إذا قلنا بهذه المقالة توجه الخطاب بعد كونها عبادة، توجه عليها الخطاب والأمر بالفعل. إذا توجه النهي عليها أيدل على الصحة أو لا يدل؟ نقول بل يدل. واضح المسألة؟ وهو محال، وهو أي وتعلق النهي بمثل هذا بعد وجود الأمر به محال. وقد عرفت أن النهي في هذا القسم وهي العبادة غير الذاتية إنما يكون نهيا عن العبادة. شنو من نهي فيه؟ يقول لو توجه النهي على مثل هذه العبادات، يعني لو توجه النهي على صلاة كصلاة الحائض، لو توجه النهي على صوم كصوم العيدين، ماذا يكون معنى النهي؟ يقول يكون معنى النهي عن عبادة شأنية لا عن عبادة ذاتية، لأن العبادة الذاتية لا عن عبادة مأمور بها بالفعل، لأن العبادة المأمور بها بالفعل قلنا لا يتوجه عليها النهي إلا من باب جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد. فإذا لو توجه النهي كالنهي عن صلاة الحائض، كالنهي عن صيام الحيدين، نقول هذا النهي بأي معنى؟ بمعنى أنه توجه على أمر من شأنه لو وجد الأمر لكان عبادة، وإلا فهو في الحقيقة ليس بعبادة. وإذا لم يكن عبادة ولم يكن شيء فتوجه النهي عليه لا يدل على الصحة. أرجو توجه. وقد عرفت أن النهي في هذا القسم يا قسم العبادة غير الذاتية إنما يكون النهي. فإذا ما معنى النهي في العبادة غير الذاتية مع وجود الأمر يحصل النهي؟ قال كلا، إنما يكون نهيا عن العبادة، إشارة إلى العبادة الشأنية، بمعنى أنه لو كان مأمورا به، بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة. لو كان مأمورا به، لو كان صلاة الحائض مأمورا بها لكانت صلاة عبادية، لو كان صوم العيدين مأمورا به لكان عبادة، لكن لا أمر به. بل لو كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلا بمن؟ إلا بقصد القربة. واضح المثل؟ لكن إذا لم يتعلق به الأمر وتعلق به النهي، نقول نهي تعلق على ما من شأنه أن يكون عبادة، هل يدل على الصحة أم لا؟ نقول كلا. المقصد الثالث المفاهيم مقدمة، اكتبوا شيئا حتى نأتي إلى التفصيل. المفهوم لغة ما يفهم من الكلام المفهوم لغة، ما يفهم من الكلام الذي يتكلم به الإنسان، وهو المنطوق الذي يتكلم به الإنسان وهو المنطوق. إذا قيل مفهوم، مفهوم شنو معناه؟ يعني ما يفهم من كلام الإنسان. فإذا إذا قيل مفهوم بحسب الإصطلاح العام وبحسب اللغة، يعني ما يفهم من كلام الإنسان حينما يتكلم. ولكن هنا، ولكن هنا أريد من المفهوم ما يتبع المنطوق من المفاهيم، ما يتبع المنطوق من المفاهيم. فإذا الاصطلاح هنا اصطلاح خاص أصولي. إذا قيل ما، إذا قيل بحث المفاهيم، لا يراد ما يفهم من الكلمات، بل يراد ما يفهم من المنطوقات باللوازم، بالخصوصيات، بالكذا. بل ولكن هنا أريد من المفهوم ما يتبع المنطوق من المفاهيم، من المفاهيم وخصوصية المعنى التي يتحقق بواسطتها اللزوم بين المقدم والتالي، والترتب بينهما، وأنه بنحو العلية، وأن العلة منحصرة لا ثانية لها، بنحو العلية، وأن العلية منحصرة لا ثانية لها، كقولك إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فطلوع الشمس علة والنهار معلول. هذا هو المنطوق، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، منطوق لو منطوق، هذا هو المنطوق. فإذا تمت الخصوصية، فإذا تمت الخصوصية في المنطوق، هي الخصوصية اللزوم بين المقدم والتالي، والترتب بينهما، وكون الترتب بنحو العلية، وأن العلة علة منحصرة لا ثانية لها، هاي المراد من الخصوصية. فإذا تمت الخصوصية في المنطوق استتبعها المفهوم، وهو إن لم تكن الشمس طالعة فالنهار ليس موجودا. المطلب واضح. إذا قيل مفاهيم، لا يراد منها ما يفهم من الكلام، بل يراد منها ما يفهم من المنطوقات بواسطة خصوصية في المنطوق. ما هي الخصوصية في المنطوق؟ قالوا الخصوصية إن دل المنطوق على أمور أربعة حصل المفهوم، وإذا حصل المفهوم كان حجة بلا شك ولا ريب. مفهوم دخول إليه، المفهوم المنطقي ما يفهم من الكلام، المفهوم المنطقي، المفهوم اللغوي، المفهوم بحسب الإصطلاح. إذا تكلم الإنسان يقال ما فهم من كلامه، يعني ما يفهم من كلام الإنسان المتكلم بنحو الظهور أو بنحو النص. الكلام هنا في المفاهيم الأصولية ليس هذا. تقول إذا جاءك زيدون فكرمه، هنا جملة شرطية موصلنا، إذا طلعت الشمس فالنهار موصول. إذا تمت أربعة خصوصيات في هذه الجملة الشرطية ثبت الموصول. الأول اللزوم بين المقدم والثاني، هل هناك لزوم بين طلوع الشمس إذا طلعت الشمس والنهار أو لا؟ أي واحد ترتب، هل أن النهار مترتب على الشمس أم لا؟ هل أن الشمس علة للنهار أم لا؟ ثلاثة، هل أن النهار علة منحصرة بفردها أو هناك علة ثانية قد يتحقق بواسطتها النهار؟ واحد مثلا، فإذا أربعة أمور هذه الخصوصية، أربعة أمور إذا تحققت في المنطوق حصل منه مفهوم اللزوم بين المقدم والثاني والترتب، وكون الترتب بنحو العلية لا بنحو الاتفاق، مو إذا كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، هذا لا علية بينهما من باب الاتفاق، لا من باب الاتفاق، وكانت العلية علة منحصرة، يعني كان تحقق النهاري يتوقف على طلوع الشمس فقط وفقط ولا علة أخرى له. فإذا تحققت في منطوق من المنطوقات خصوصيات أربعة، وهي اللزوم والترتب والعلية والعلية المنفردة المنحصرة، كان لذلك المنطوق مفهوم، وإذا كان له مفهوم دلالة المفهوم وكونه حجة هذا من لوازمه. فإذا النزاع صغروي وليس بكبروي، يعني هل الجملة الشرطية لها مفهوم أم لا؟ إذا كان لها مفهوم فمفهومها حجة بلا شك ولا ريب، وليس معنى إذا قيل هل للمفهوم دلالة أم لا، أو هل للمفهوم حجة أم لا، أنه هل هنا هل المفهوم الموجود له حجة أم لا، ليس المعنى هذا، بل المراد المفهوم هل الجملة الشرطية لها مفهوم أم لا، إن كان لها مفهوم فهو حجة. أما لو قال القائل الجملة الشرطية هل مفهومها حجة أو ليس بحجة، هذا غلط واشتباه، هذا من باب التسامح في التعبير. إذا كان لها مفهوم فهو حجة، وإذا قلنا هل مفهومها حجة أم لا، يعني هل لها مفهوم مستقر ثابت أو نشك في ثبوت المفهومين، والمسألة فإذا الكلام في من؟ في المفاهيم الأصولية. أقرأ العبارة ما بيها. المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة، وهي هذه المقدمة أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه، أي المفهوم، ما هو المفهوم؟ ما هو المفهوم؟ هو عبارة عن حكم إنشائي، كقولك إن طلعت الشمس فالنهار موجود، إن جاء زيد فاكرمه، فهو عبارة عن حكم إنشائي، إن جاءك زيد فاكرمه، أو حكم إخباري، إن قمت، إن جئت أعطيتك درهما، هل أخذ هذه السنية إنشائيات؟ هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري. إن كان المنطوق إخباريا كان المفهوم إخباريا، إن كان المنطوق إنشائيا كان المفهوم هم أيضا إنشائيا. إن جاءك زيد فاكرمه، يعني إن لم يجئك لا يجب إكرامه، هذا إنشائي، لا إخباري. إن قمت قمت أخبرك، إن قمت قمت، إن جئت أعطيتك درهما، هذا أخباري. لا لا، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، والنهار موجود. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. مثل له. فإذا على كل عن حكم إنشائي مثل من إن جاءك زيد فقري حكم، عن حكم الإخبار مثل من إن جئت أعطيتك درهما، إخبار أخبرك إخبار أنك إن جئت أعطيتك درهما، هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبع هذا الحكم، وحكم إنشائي عندنا بالمنطوق وحكم إخباري عندنا بالمنطوق، تستتبعه أي تستتبع هذا الحكم خصوصية فاعل ما تستتبع خصوصية المعنى، يا خصوصية المعنى يعني الخصوصية الموجودة في المنطوق، تستتبع هذا الحكم الإنشائي أو هذا الحكم الإخباري، ماذا تستتبعه؟ تستتبعه خصوصية من هذه الخصوصية، يا خصوصية قلنا اللزوم والترتب والعلية، والعلية المنحصرة هذه خصوصية تستتبع من تكون تابعة للمنطوق، هذه خصوصية تكون تابعة للمنطوق، تستتبعه خصوصية المعنى، ما هو خصوصية المعنى؟ الذي أريد من اللفظ، الذي أريد من اللفظ المنطوق به، إذا جاءك زيد فكره، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا جئت أعطيتك درهما، الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية، يا خصوصية التي هي في المنطوق، فإذا الخصوصية تصير فالخصوصية إذن من جملة ما يدل عليه اللفظ، فالخصوصية من جملة ما يدل عليه اللفظ، أرجو توجه الخصوصية حفظي على الإنسان، فالخصوصية التي قلنا إن إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هنا خصوصية وهي ترتب تابع لمن؟ على المقدم، واللزوم بينهما، وكون النهار وكون الشمس علة لمن؟ للنهار، وكون الشمس علة منحصرة لا علة أخرى لها لثبوت النهار، هذه خصوصية، هذه الخصوصية يستتبعها حكم، ما هو الحكم؟ وهو المفهوم، فخصوصية المنطوق يستتبعها حكم وهو المفهوم، واضح؟ اكتبوا، فلولا تلك الخصوصية الحاصلة في المنطوق التي دل عليها اللفظ، من اللزوم بين المقدم والتالي، والترتب بينهما، وأنه بنحو العلية، وأن العلة منحصرة، لما حصل ذلك المفهوم، فالخصوصية موجودة في نفسي اللفظ المنطوق به، في نفسي اللاقم المنفوخ به. هذا التوجيه قبل الكتابة. فإذا المنطوق فيه خصوصية التي الآن بيناها وهي الشرائط الأربعة، إذا تمت هذه الخصوصية حصل من المنطوق مفهوم، حصل من المنطوق مفهوم. فالخصوصية إذا لفظية موجودة في المنطوق، إذا تمت حصل بواسطتها شنو؟ مفهوم. اكتبوا. فلا يشمل ما نحن فيه، فلا يشمل ما نحن فيه المفاهيم المستفادة من المداليل الالتزامية. كوجوب المقدمة تبعا لوجوبها، وحرمة الضد كالصلاة، وحرمة الضد كالصلاة تبعا لوجوب الإزالة للنجاسة، تبعا لوجوب الإزالة للنجاسة عن المسجد. فإن اللفظ في المداليل الالتزامية لا يدل إلا على وجوب المقدمة، لا يدل إلا على وجوب المقدمة، واستفادة وجوب المقدمة بالدلالة الالتزامية لا من نفس اللفظ، لا من نفس اللفظ. أبو التوجه، نحن في باب المنطوق والمفهوم نقول أن المفهوم استفيد من خصوصية لفظية موجودة في نفس المنطوق، وهي الشرائط الأربعة التي كررناها. فإذا المفهوم من توابع دلالة اللفظ، من توابع دلالة المنطوق اللفظي، هذا في باب المفاهيم. فنحتاج إلى دلالة لفظية موجودة في المنطوق يستتبعها مفهوم آخر. أما في باب المداليل الالتزامية فإننا من وجوب ذي المقدمة انتقلنا إلى وجوب المقدمة، لكن لا من اللفظ بما هو لفظ، بل بحكم العاقل أو من باب التلازم اللفظي. مثلا فإذا في باب المقدمة انتقلنا نحن من ذي المقدمة إلى المقدمة، لكن من باب الدلالة الالتزامية أو من باب الدلالة والملازمات العقلية لا من نفس اللفظ. وها هنا يقولون أن الدلالة تستفاد من نفس اللفظ، فإذا الفارق بينهما واضح، هنا الاستفادة من نفس اللفظ وهناك من الدلالة الالتزامية أو من الدلالة العقلية. وقف العنوان، بل الذي أريده من اللفظي بتلك الخصوصية. يقول إما أن تستفاد الخصوصية من نفس اللفظ ولو كانت دالو على تلك الخصوصية بقرينة، أي بسبب قرينة الحكمة. يقول تارة من نفس اللفظ نستفيد الدلالة المفهومية، وفي بعض الأحيان قد لا نستفيدها من نفس اللفظ لكن لقرينة عامة. قال لي القائل إذا جاء زيدون فكره، أنا أقول المتكلمون كان بصدد البيان، ولو أراد مني أن أكرم زيدان ولو شاهدته في السوق لبين لي ذلك، ولو كان هناك شيء غير المزيد يوجب علي إكرام زيدان لبينه علي وما شاكل. فبعد تمامية مقدمات الحكمة قد نحصل على المفهوم، فيقول المفهوم يستفاد من اللفظ إما بنفس اللفظ أو بنفس اللفظي من أكثر، إما بنفس اللفظي بنفس من نفس اللفظ وضعا أو من نفس اللفظ أطلاقا بمقدمات الحكمة، فإنما يستفاد من بواسطة مقدمات الحكمة يستفاد الإنسان بواسطة الأطلاقات. فإذا ولو بقرينة الحكمة للفظ بما هو لفظ، تكتب العبارة والمراد من قرينة الحكمة، والمراد من قرينة الحكمة هي القرينة العامة الحاصلة من الإطلاق اللفظي، هي القرينة العامة الحاصلة من الإطلاق اللفظي. فإذا قال المولى إذا جاءك زيد فاكرمه، وكان بصدد البيان، نقول لو كان هناك سبب آخر للإكرام غير المجيء لبينه المولى فعدم البيان مع كون المولى بصدد البيان يدل على انحصار العلة، واضح العبارة؟ واضح العبارة؟ فإذا أرجو التوجه، تارة الخصوصية تستفاد من المنطوق بما هو منطوق يعني من الوضع تستفاد، وتارة تستفاد من اللفظ أيضا لكن بأصل من إطلاق اللفظ بمقدمات الحكمة. الكتاب وكان ذلك المفهوم الإخباري أو الإنشائي، وكان ذلك الكتاب السطر الثاني من الكتاب، وكان ذلك المفهوم الإخباري أو الإنشائي يلزمه أي المنطوق، يلزمه أي المنطوق يعني يلزم المنطوق، وكان ذلك المفهوم الإخباري أو الإنشائي يلزمه يعني يلزم المنطوق، واضح المسألة؟ لذلك أي لوجود تلك الخصوصية، لذلك أي لوجود تلك الخصوصية التي قلنا أنها تتوقف على أربعة شروط، وافقه في الإيجاب والسلب، وافقه في الإيجاب والسلب مثلنا كمفهوم الموافقة، ولا تقل لهما أف، هنا عندنا مفهوم هنا، لا تشتمهما، لا تضربهما، لا تهنهما، لا كذا، وافقه في الإيجاب، هذا وافقه في الإيجاب. وتارة يكون مفهوم الموافقة سلبيا فتكون الأولوية في السلب، هنا الأولوية في الإيجاب، تلك الأولوية في جانب السلب. أو خالفه كمفهوم الشرط، كمفهوم الغاية، كمفهوم الوقت بناء على اعتباره. فمفهوم إن جاءك زيد فاكرمه مثلا لو قيل به، يعني لو قيل بالمفهوم في القضايا الشرطية، لو قيل به يعني لو قلنا بوجود المفهوم في القضايا الشرطية، قضية شرطية ثالثة، إن جاءك زيد فاكرمه، شنو المفهوم؟ إن لم يجئك فلا يجب عليك الإكرام. عرض التوجه، إن جاءك زيد فاكرمه، شنو هو المفهوم؟ إن لم يجئك فلا يجب عليك الإكرام. مو معنى إن لم يجئك فلا تكرمه، لأنه إذا لم يجئك حين عدم المجيء سالب انتفاء الموضوع، فإذا إن لم يجئك يعني فلا يجب عليك الإكرام، سقط عنك وجوب الإكرام. قضية شرطية ثالثة بشرطها وبجزائها، إن لم يجئك فلا تكرمه أو فلا يجب عليك الإكرام، سالبة بشرطها وجزائها، أي إن لم يجئك فلا يجب الإكرام. لازمة هذه القضية المفهومية وهي السالبة لازمة للقضية الشرطية المنظور بها، لازمة لمن؟ للقضية الشرطية المنظور بها، وهي إن جاءك زيد فاكرمه. النتيجة وحدة كأنها إن جاءك زيد فاكرمه، وهي قضيتنا الموجبة بشرطها وجزائها، السالبة وين؟ وإن لم يجئك فلا يجب عليك الإكرام، الذي يستقط وجوب الإكرام موصل له، فإن لم يجئك فلا تكرمه، يعني فلا يجب عليك الإكرام. أما إذا كان المراد إن لم يجئك، يعني إذا لم يكن الوجود لزيد متحققا فلا إكرامه، هل سالبه بانتفاء الموضوع؟ إذا أريد من هذا المعنى، يعني إذا لم يوجد زيد عندك بمجيئه ولم يتحقق عندك بمجيئه فلا تكرمه حين عدم وجوده عندك، فعدم الإكرام من باب السالب بانتفاء الموضوع. بل إن أريد هذا، إذا لم يجئك فلا وجود للإكرام، المعنى واضح، لا وجود للإكرام، وجد عندك أو لم يوجد عندك ولو شاهدته في الشارع لا يجب الإكرام. لا يعني أصلا حط المعنى الوجوب لا يتحقق، الوجوب لا يتحقق، بل التي تكون معنى القضية اللفظ، بل لازمة للقضية الشرطية المنطوق بها بما الموجب بشرطها والجزاء، ليش موجب بشرطها وجزائها؟ هذه المفهومية سالبة بشرطها وجزائها، التي تكون معنى القضية اللفظية المنطوق بها ويكون لها، أي للشرطية المنطوق بها ويكون لها، أي للشرطية المنطوق بها خصوصية، يا خصوصية قلنا هاي الخصوصية المستفادة من اللفظ موصل له بنحو الوضع أو الأخلاق، ويكون لها خصوصية بتلك الخصوصية كانت القضية الشرطية المنطوق بها مستلزمة لها، أي للشرطية السالبة المفهومية، واضح العبارة؟ فصح أن يقال إن المفهوم، ما هو المفهوم؟ إنما هو حكم إنشائي أو إخباري، إنما هو حكم غير مذكور في القضية المنطوق بها. اكتبوا هذه العبارة حتى لا تنسى للمستقبل. فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم إنشائي أو إخباري غير مذكور في القضية المنطوق بها. المذكور يهو إن جاءك زيد فاكرمه، هذا المنطوق له. غير المذكور يهو إن لم يجئك فلا يجب الإكرام. إنما هو حكم غير مذكور، لا أنه أي المفهوم، لا أنه أي المفهوم، حكم لغير موضوع موجود، لا أنه حكم لغير مذكور، يعني لغير موضوع مذكور، كما فسر المفهوم به بهذا التفسير الثاني. اكتبوا إذ ليس المفهوم حكما لموضوع غير مذكور في المنظور، لأن الموضوع زيد، لأن الموضوع زيد مذكور في المنظور. أرجو توجه. المصنف هنا أشكل على البعض حينما قالوا هو حكم لغير مذكور. قال هو حكم لغير مذكور، يعني شنو الحكم لغير مذكور؟ يعني حكم لموضوع غير مذكور. مثل له قال لا، الموضوع وهو زيد، إن جاءك زيد فاكرهه، زيد موجود في المنطوق، زيد موجود في المنطوق، حكمه ليس بموجود حين السلم. إذا لم يجئك زيد فلا تكرمه أو فلا يجئك إكرامه، غير الموجود من هو؟ حكم زيد. ولذا قال حكم غير مذكور، وأشكل على من؟ على القائلين، لأن حكم لغير مذكور، يعني حكم لغير موضوع مذكور، الموضوع في المنطوق وهو زيد مذكور. فإذا أشكل عليهم أن الموضوع في القضية الشرطية المنطوق بها موجود، والذي هو ليس بموجود هو الحكم، فقولوا هو حكم غير موجود، ولا تقولوا هو حكم لغير موجود حتى يكون الموضوع والحكم كل منهما غير موجود. واضح المثل؟ زين. وقد وقع فيه أي في التعريف، وهذا تعريف للمفهوم لنا، أن المفهوم حكم غير مذكور، وهذا تعريف لنا. قال وقد وقع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.